بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فأما الأمر الثاني فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة المقرون بالتحدي. انتهينا في البحث السابق إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة وبينا ذلك، وكيف أن دعوى النبوة وادعاء النبوة من النبي ثابت بإجماع الأمة الإسلامية، بل وثابت بالضرورة وبالتواتر. هذا ثابت حتى المنكرون أثبتوا هذا وقالوا أنه يدعي النبوة، وهذا أمر لا إشكال. والأمر الثاني ظهور المعاجز الكثيرة على يديه. ظهور المعجز، نحن نعرف من مقصود من المعجز. هناك إرهاقات قبل النبوة وهناك معجزة بعد النبوة. الإرهاقات قبل النبوة كان كثيرا ما يجري على يديه بعض الأمور، من هذه الأمور تسبيح الحصى بين يديه. وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه كلما مر على مكان أو على شجر أو حجر كان يسلم عليه بأرسالة السلام عليك يا رسول الله، كان يقال حس. هذا قبل النبوة. وأيضا بعد النبوة ظهرت المعاجز الكثيرة، منها حنين الجزع وانشطاره إلى نصفين، ومنها في الدرس الماضي ذكرت في قسام الشجرة انشقاق القمر، هذه أيضا إطعام الخلق الكثير في إنذار العشيرة أو في غير إنذار العشيرة، أيضا في واقعة الخندق، نبوع الماء من بين يديه في غزوة تبوك بعد رجوعه من غزوة تبوك وسقيه الناس المسلمين، وإلى العديد من هذه القضايا. بل ورد في الأخبار كما يشير إليه المصنف أن اليهود كانت تدبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهود المدينة كانت تدبر الخطط لاغتياله، لأن اليهود معروفون بالاغتيال السياسي، فأرادوا أن يغتالوا شخصه الكريم. كانوا يدبرون المكائد، يحيكون المكائد كيف ينتهون وكيف يتخلصون من هذا الشخص، فوضعوا السم في يد شاة، سمموا يد شاة وأهديت إلى النبي، جعلوها في الطعام وأهديت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أن يأكل فنطق يد الشاة وأخبرته أنها مسمومة. يد الشاة أخضر. لا. عاجب. هو أرضي إليه يد الشاة. كذلك كلام بعض الحيوانات تكلمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك الكثير من المعاجز هذه صدرت منه، لكن يبقى المعجزة الخالدة يا رسول هو القرآن الكريم. ومن الملاحظ أن معاجز الأنبياء تنتهي بموتهم، كل نبي من الأنبياء يأتي بمعجزة، والمعجزة تناسب عصره، هي أمر خارق للعادة وفي نفس العصر في زمن موسى سحر فجاء بمسألة العصا ويده. التوراة لكن التوراة محرفة، أما القرآن غير قابل للتحريف. مولانا ترى عليه هذا ليس معجزة مختصة لموسى عليه السلام، هذه في مثل التوراة ليست معجزة، لأنه الإنجيل جاء مسمما للتوراة، ولذلك يعبر عنه كتاب واحد، يعني العهد القديم والعهد الجديد الكتاب المقدس يعبر عنه. هذا ليس من خصوصيات موسى. خصوصية موسى ومعجزة موسى الوحيدة التي هي يعني خارقة للعادة، وكثير من القضايا التي كان يفعلها اضرب بعصاك البحر مثلا، هو العصا عصا، هذه العصا كانت تنقلب الى ثعبان. الملاحظ ان الساحر مثلا الساحر لا ينتلي السحر عليه، يعني هؤلاء السحر حينما امرهم فرعون بالاجتماع في يوم العيد حتى يبدو للناس ويظهروا للناس ما اتوا به من السحر، كان يسحرون اعين الناس، اما هم انفسهم هل ينسحرون بهذا؟ لا لا ينسحرون، لان هم الذين فعلوا السحر، فلا يؤثر بهم السحر. فيقول ألقوا، قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقون، قال ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم. حتى موسى كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فحبال كأنها أفاعي، العصي كأنها أطاعي وحياة. قلنا لا تخف يا موسى إنك أنسب الأعلى. لا مخو، هذا مخو، لا لا هذا الآن هو خوف مخو من السحر، يعني لأنه هو يعرف أنه ما عنده أكبر وأكثر من هذا وأقوى من هذا، ويعرف من هذا، وإنما فتنة الناس، يخشى موسى فتنة الناس. من هنا على الناس، يعني خوف على الناس، مو خوف بعوجته في نفسه موسى تنخيف خيفة موسى، هذا من هنا يعني جاء على الناس وليس عليه. فلما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أخذت تأخذ، طيب هؤلاء سحرهم يعرفون أن هذه حبال وعصي، فلما ألقى العصا وجدها وجد السحرة أن هذه العصا ثعبان، فمعناه أنهم أيضا تأثروا وانفعلوا بهذا الأمر. لذلك ألقي السحرة سجدا وقال آمنا برب هارون وموسى، لأنهم يعرفون أنه ليس بالسحر، المسألة ليس السحر، لو كان السحر لعرفوا أنها عصا، لأنهم يعرفون بالسحر، لكن جاء موسى بمسألة أقوى من السحر لذلك آمن. وهكذا في قصة عيسى عليه السلام كان مشهور الطب، تعرفون أنه كان في زمانه الطب. نعم يا موسى إني أنا ربك فاخلد عليك أنك لله، مو إني أنا الله فاخلع عليك إنك بالوعد المقدس طوى. حتما في مقام قدار في الحضرة القدسية لابد أن يخلع. ها؟ ولا أنت ها نعلم يا إنسان في عند العمل غير هذا؟ ما في نعال غير هذا؟ على كل يلا الآية ظاهرة، يعني المفسر اخلعنا عليك بأي معنى هو هذا تأويل، على كل المعنى الظاهر لها النعال، يعني ينصرف إلى النعال. معايا عبدالله بسن سير احمد رضا. فجاء بالطب عيسى عليه السلام. الطب في ذلك الوقت منتشر لكن يستعفي عليه علاج بعض الحالات منها الأسمة. انت عارف معنى الأسمة؟ نحن الأخرة الأسمة والأضرب الضرب مرض الضرب. فكانوا يداويه كانوا يعالجه بعد زيادة على ذلك إحياء الموتى بإذن الله. بل زيادة على ذلك إخبارهم بما يدخرون في بيوتهم. أما هذا انتهى بموت عيسى وبموت موسى وبموت الأنبياء تنتهي المعاجز. معجزة تنتهي أما معجزة نبينا محمد هناك معاجز مادية خلاص في وقتها تنتهي. أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي معجزة ذاتية مستمرة إلى أبد الآبدين. وهي القرآن الكريم. هناك معاجز أكثر من ألف معجزة للنبي. لكن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وما زال يتحدى البشرية جمعا على أن يأتوا بسورة مثله ولا موجعة عشرة بسورة من مثله تحدى. وما زال هذا التحدي قائم لحد الآن وإلى قيام الساعة. مع أنه أن القرآن الكريم ليس فقط هو تحدي للعرب. يعني ربما واحد يقول هو للعرب. لا ليس تحدي للعرب إلا أن اجتمعت الإنس والجن. لكن ما تتمكن من مجاراته ما تتمكن يعني ما تتمكن من صياغه يعني إما أنت الآن على كل أحوال هو القرآن الكريم مؤلف من كلمات عربية. هذه الكلمات العربية يعني ربما إذا قلنا أنه تحدى العرب فعلا تحدى العرب بس تحديه للعرب بصورة خاصة وللبشر جميعا وللدين أيضا بصورة عامة التحدي. لأنه إذا قال الإنسان والله تحدى العرب أن يأتوا بمثله لأصبح ما سندش ونشقق بهالكلام هذا يعني أو الإنجليزي أو الأمريكي أتيت أو الصيني يقول لك ما في كل معجزة بالمستقيم ما فيها يعني. هو يقول له أنا أعطيك الوسائل التي أو الأدوات التي استخدمتها بما أنك عربي استخدمت هذه الحروف لكن هذه الحروف في نفس الوقت هي حروف لسانية. يعني انا قلت واشرت في احدى المحاضرات قلت لكم احد الدروس قلت لكم هذه الحروف اللسانية ما في لغة من لغات البشر الا وفيها هذه الحروف الا وفيها هذه الحروف. يعني لما تأتي الى الحروف المقطعة في القرآن الكريم الف لام ميم طاء سين حاميم او ما شابه ذلك هذه الحروف التي هي حروف لسانية. حروف لسانية معناه يشترك لسان جميع البشر لسان جميع البشر اذ لا تخلو لغة من لغات البشر على اختلاف لغاتهم من هذه الحروف. يعني في لغة من لغات البشر ما فيها الشين او ما فيها السين او ما فيها طاء او ما فيها هناك موجودة يعني حتى يصح التحدي والا ما يصح. قل ان اجتمعت الانس والجن حتى يصح هذا التحدي على كل. فالقران الكريم هو هذا الموجود بين ايدينا خال من التحريف لا تحريف فيه. لانه من يدعي انه تحريف فانه يرد قول الله عز وجل في محكم كتابه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. هو الكتاب الموجود بين أيدينا وما ورد من الروايات، وإن كان الآن هذا مو بحث، لكن ما ورد من الروايات أن الراوي ما فهم وأن أنها مختلقة مكذوبة. نعم. شو ما جاء؟ على كل أحوال أنت قراءة سبعة غير قراءة سبعة لا حجية فيها، يعني قراءة السبعة أو قراءة القرآن على أكثر من حرف أكثر من حرف، يعني ما يمكن، يعني أنت إذا ما تتمكن تقول الرحمن تقول الملك، أو إذا ما تتمكن تقول الملك تقول شو اسمه المسيطر مثلا، ممكن يعني تأتي برديف الكلمة، لا هذا اختلاف. على كل أحوال هذا هو المعجزة الخالدة، هو القرآن الكريم تعدى الدنيا، ليس فقط فصحاء العرب، صحيح العرب كان شغلتهم مهنتهم الفصاحة البلاغة الخطابة باعتبار أنهم كانوا من الخطباء المفوهين، كل واحد منهم كان خطيب مقطع، تعرف الخطيب المقطع يعني الخطيب المفوه صاحب اللسان الذي لا يعجزه البيان، عندهم أجوبة مسكتة، يعني في بعض الأحيان يكتبوا كلمة واحدة هاي أجوبة مسكتة لا يتمكن الإنسان من أن يرد عليها، ومن شاء الاستفسار أو التفسير في هذه الموارد عن الكتاب المستدرك في كل فن المستدرك في كل فن المستدرك، عليه كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي، هذه خاصة الكتب، لا هاي الاغاني غير، بس هذه اجوبة مسكتة، يعني هناك في الجمانة في الادب موجود هذا كتاب الجمانة في الادب في العقد الفريد وفي كتاب انا على كل احوال، فاذا هم كانوا خطعاء لكن مع ذلك عجزوا، فلما عجزوا عن مجاراته ماذا فعل؟ شرعوا بمحاربته بقتاله، لكن بقتاله ماذا حصلوا من القتال؟ انهم اهلكوا انفسهم، ابادوا انفسهم بقتاله. على كلام مسألة بسيطة جدا، خلينا نقرا الان. يقول فلان المعجز، الامر الثاني انه ظهرت المعجزه على يده، الى هذا يشير. فلان المعجز يعني المعجزه، الان ما المقصود من المعجزه؟ هو الامر الخارق للعاده المطابق للدعوه، هو يدعي النبوه، فلا بد ان ياتي ببرهان وبدليل يؤيد مدعاه يطابقه المقرون بالتحدي. المقرون بالتحدي ما جاء القرآن يتحدى البشرية. نعم، ما ادري ايش مكتوب عندكم، المعتذر او المتعذر على الخلق، المتعذر على الخلق الاتيان بمثله، لا يقدروا لا يستطيعون ان ياتوا بمثله. اما اعتبار خلق العادة، يعني لماذا نحن نقول المعجز هو امر خارق للعادة؟ لماذا نقولها؟ لماذا لا يكون غير خارق للعادة؟ فهنا يقول اما اعتبار خلق العادة، اذ لولا خلق العادة، لولا هذا الاعتبار لما كان معجزة. يعني يمكن ان مثل ما ادعى النمرود لابراهيم الخليل، لما يقول لما ان ربك قال ربي يعني ويميت، ماذا قال؟ انا واحلي وانا اميت. قال ربي ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. لما هنا مناظرة، هنا جدال، يعني يلجئه الى الحج، يلجئه الى الحجة. بهت الذي كفر، لانه لا قدرة على اتيان على ان ياتي بالشمس من المغرب، ان ربي ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. على هاي دعوات تتمكن انت؟ خلاص انت ادعى الاحياء والعمال. كان عندك جماع، عندك جماع مسجوني اثنين، طلع الاثنين، واحد اطلق سراحه والثاني اعدم، طلعنا اليوم. بل حتى الدواسنة في زمن الإمام الصادق قال لهم مسألة الإحياء مثل أنا أخلق الخلق. قال كيف تخلق؟ قال بسيطة، جاءت بقطعة من اللحم وضعها عرضها للهواء، طبعا هنا ينزل على جراثيم تتفاعل تتوسخ تتسخ يصير تفاعل بيناتها، وضعها في كمينة في قارورة ناقوس زجاجي تحللت، لما تحلل تعرف انه تحول الى دود، الى ديدان خلقها. قال ان الخالق بما معناه ان الخالق يميز الذكر من الانثى، طلع الذكر من الانثى، الله يعلم الذكر من الانثى، بس خلقتني قول انا خلقتني ولا تعرف طلع من وين الذكر من الانثى. عجيب يقول انا خالق، طيب انت خالق لم الذكر انت حتى اؤمن بيك انك انت ربنا ان تخلق ليس مثل قليلا حتى يبطل دعوة. ها النتيجة طبيعية للتحلل يعني هكذا. نعم ابن اولاد لما كان معجزا كالضلوع الشمس من مشرقها، يعني واحد يقول والله انا ما ادري ها جبت الشمس من المشرق، نعم هذا هي تأتي من المشرق، هي طبيعية تأتي من المشرق. وأما مطابقة الدعوة فلدلالته دلالة المعجز على صدق ما ادعاه النبي، إذ لو خالف ذلك يعني ما يصير هو يقول أنا نبي ويأتي بما يخالف. ها ما يصير هذا كما سوينا مع الكذاب أحسن ما ادعاه، إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة بل حتى شجاح، شجاح أيضا ادعت النبوة، فقيل لها تعالي يا شجاح أنت تدعين النبوة، أنت تعرفين أنه محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل، بلى كان نبيا مسلم على أمر مسلم، ها عاد إذا كان نبيا هو يقول لا نبي بعدي، كانت وهو صادق لا نبي بعده، اما انه ما قال لا نبي بعدي. وما قال لا نبي بعدي، قال لا نبي بعد من الرجال، اما الناس لا. يعني من هذا القديم على كل حال. النبي كان موجود في عصر الامام، لا ما هو هذا في عصر النبي كان بابا من جمع لي ما اجل والله على كل اذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة الكذاب لما دل على الصدق. هو يسألها ما بما اوحي اليك، ماذا اوحي الى المسيلمة، يسأل شجاع من جملة نزل علي والحاقدات حظا والزارعات زرعا والداريات ذروا الذي خلق لا ما في من عدة من عدنا كيل ما عدنا ما في لا تمشي هذه تمشي ما تبلغ العالم. نعم وما دل على الصدق. واما التعذر ما ادري عنه يعني في بعض الموارد طلعت عليه، في بعض الموارد ما طلع. واما التعذر على الخلق فلانه لو كان كثير الوقوع لما يعني لو كان الامر الذي هو معجزه لو كان كثير الوقوع كل واحد يسويه ما يكون معجزه، ما يكون معجزه. لما دل ايضا على النبوه ولا شك ايضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه واله وسلم، وذلك معلوم بالتواتر، او التواتر يفيد القطع يفيد العلم، العلم الضروري التواتر، يعني تواتر في جميع الى زماننا هذا يتحقق الى قيام الساعه. نعم وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضروره، فمن ذلك القران الكريم من المعاجز القران الكريم الذي تحدى به الخلق. شايف الخلق معناه ماذا؟ هل العرب؟ انا كل الانس والجن. نعم. الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الاتيان بمثله. الله عز وجل ما دام التحدي موجود. طبعا لما تحداهم كان نصف القرآن مكامل القرآن. لما تحداهم بهذه الآيات كان نصف القرآن نازل. فعجز آياتي بعشر صور تعجز وتنزل معها سورة. نعم. فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله فلم يقدروا على ذلك وعجزت عنه مصافع الخطباء. مصافع يعني الخطيب المفوه مصفع. نعم. مصافع الخطباء من العرب العرباء، هذول العرب الاصيلين. هذا عرب اصيل. العرب الاصيل مو يعني عرب الفطاح هذول الاصيلين، هاي العرب العاربة. نعم. حتى دعاهم عجزهم الى محاربته، الى محاربته لانهم عجزوا. فأخذ ماذا فعلوا لما عجزوا؟ حاربوا النبي. دليل عجز الى محاربته، محاربة النبي ومسايفة النبي، يعني الخروج بالسيف. نعم. الذي حصل به حصل بالمحاربة وبالمسايفة ذهاب نفوسهم واموالهم. لما خرجوا الى قتاله لا كانت النتيجة، كانت النتيجة موتهم. نعم. واموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع انهم كانوا اقدر على ذلك. كانوا مخرجهم لو كانوا عقلاء كان مخرجهم اما ان يستجيبوا واما ان يواصل معه الحجه بالحجه. يعني لا بد ان ياتوا بمثل هذا القران لانهم فصحاء كانوا يتمكنون، كانوا يتمكنون. حتى قيل للنبي ما افصح بيت من الشعر او كلمه من كلمات العرب. طبعا العرب كان لها كلمات، الكلمات الفصيحه. يعني ماذا مثلا قولا القتل انفع للقتل، هذه قاعده، هذه القاعده في قانون الجنايه، يعني في قانون الجنايه. هذه الماده القانونيه تشكل رادعا للقاتل. فيقولون القتل انفع للقتل. القتل انفع للقتل شو معناه؟ معناه انه اذا قتل الانسان شخصا، اذا قتل شخصا فالقاتل يقتل. لماذا يقتل؟ اذا قتل هذا القتل هو رادع، هو رادع للقتل. فاذا القتل يعني القصاص هو راجع للقتل. عاد اما في القرآن الكريم لو ناتي الى قاعدة نفس المادة القانونية فماذا يقول؟ ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب، ولكم في القصاص حياة. طيب الان ولكم في القصاص حياة، هذه ايضا مادة قانونية. اذا اردنا ان نطبق مسألة البلاغة على هاتين الفقرتين، الفقرة الأولى تقول القتل أنفع للقتل، أما هذه الفقرة تقول في القصاص حياة. كيف؟ هناك تقول القتل أنفع للقتل، أما بقية الأمور الأخرى مثل السرقة مثل الزنا مثل كذا لا تتعرض، لا تتعرض إليها. بينما هنا يقول في القصاص عام مطلق تشمل جميع المواد. في القصاص حياة، ففي القصاص حياة من ناحية أنه عام من شأنه. هذا واحد. ثانيا مسألة أخرى في البلاغة، البلاغة هي الوصول والانتهاء. الوصول والانتهاء معناه تؤدي المعنى بأكثر طريق بلفظ مختصر. الآن لو حسبنا القتل أنفع للقتل كم حرف؟ شلون ثلاثة؟ القتل القتل ثلاثة عليه لام كم حرف؟ كم حرف؟ ألف لام خاء كاء لام. القتل أنفع هاي خمسة، أربعة هاي صار تسعة، للقتل طيب احسبوا ولكم ثلث الفاصة حياتي. ثلث الفاصة حياتي حسبوا. طيب يصير اقل. لما هون النتيجة جيدة. النتيجة تجي يكون القصاص حياته. القصاص حياته. القصاص حياته جملة من مبتدأ وخبر. نعم؟ جملة من مبتدأ وخبر أدت معنى دقيقا شاملا عاما أقوى من هذا. إذن مسألة ده. ثلاثة عشر يوم تقول في القصاص حياتي او قصاص حياتي او قصاص حياتي الذي جاء في القصاص حياتي او قصاص حياتي على كل من القصاص حياتي اثنين اما ذاك كان فاذا نشوف البلاغة اين والمعنى مين معنى لكي يتعلم ما يتعلم مع انهم كانوا اقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مقربات الالفاظ هم فصحاء يتمكنون ان ياتوا بالفاظ ويرتبوا هذه الالفاظ ترتيبا دقيقا بليغا لكن مع ذلك اعجزوا عن مجارات القران الكريم مقربات الالفاظ وترتيبها مع انهم كانوا من اهل الفصاحه والبلاغه والكلام والخطب كانوا خطباء كانوا خطباء والمحاورات الكلامية والأجوبة المسكتة كل هذه الأمور كانوا يتعاطونها نعم فعدولهم عن ذلك وامتناعهم عن مجاراة القرآن الكريم على الفزاعة العدول أنهم لم يجاروا عن ذلك إلى المحاربة من عدلوا عن مجاراة القرآن الكريم إلى المحاربة فأخذوا يحاربون عن الذي دليل على عجزهم لأنهم عجزوا عن المجاهرات إذا العاقل لا يختار الأصعب ها؟ الآن أيهما أصعب أنك تجاري الكلام بالكلام أو أنك تسحب السيف وتخرج للقتال أيهما الأصعب الخروج للقتال أصعب الخروج للقتال أصعب أن مسألة مجاهرة الكلام بالكلام أو مقابلة الكلام بالكلام هذا سهل لكن مع ذلك ماذا اختاروا؟ اختاروا الاصعب مع فائدة الاسهل نعم على عجزهم اذا العاقل لا يختار الاصعب مع انجاع الاسهل تعرف الانجاع يقولون هذا امر نادع نادع بمعنى مفيد نعم يعني مع افادة الاسهل الا لعجزه او لعجزهم عنه لانهم عجزوا عن الاسهل الاتيان بالاسهل ومن ذلك من المعاجز انشقاق القمر معاجز النبي انشقاق القمر ونزوع الماء من بين اصابعه بعد رجوعه من غزوة تبوك واشباع الخلق كثير من الطعام القليل ان في غزوة الخندق وقبل غزوة الخندق وقعت الدار وتشبيح الحصى في كفه وكلام الذراع شايف كلام الذراع يد مسمومة اهديت الى النبي اليهود المسموم وحنين الجذع جذع الشجرة حن اليه واتى نعم وكلام الحيوانات الصامتة الحيوان يتكلم حيوان ناطق حيوان لا يتكلم لكن مع ذلك يتكلم والاخبار بالغائبات يأتي كذا ويأتي كذا ويأتي زمان على امتي ماذا اخبار بالغائبات واستجابة دعائه ها كلها قضايا نعم وغير ذلك مما لا يحصى كثرة كثير من المعاجز وذلك معلوم يعني ظهور المعجزة على يديه معلوم في كتب المعجزات والتواريخ حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف بمعنى ما يتجاوز على ألف معجزة مو معجزة اثنين ما ينيف على ألف معجزة ما يتجاوز الألف معجزة هذا ما عدا القرآن الكريم نعم ما ينيف يعني ما يتجاوز حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف يعني ألف معجزة، الذي أعظمها أعظم هذه المعاجز، أعظم المعاجز وأشرفها الكتاب العزيز القرآن الكريم. نعم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان. يدعي غير ذلك يا بليشي ويا خفيف، ما أقول لا أتعمد أن أقول أنه خفيف، لا لا خفيف، أخذت من الخبيث. يا خفيف أن نحن لا نقول بزيادة القرآن الكريم ولا نقصان القرآن الكريم، أنتم من يقول ذلك وثابت في الصحاح، في البخاري، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، عن عائشة، عن عبد الله بن مسعود، كانوا يتكلمون حول زيادة القرآن الكريم، يقول له بما معناه، يسأله عبد الله بن مسعود، يسأل كم عهدت بالتوبة، يقول له 72 آية، قال كنا نقرأ كل البقرة، آياتها عدد آيات البقرة. طيب أين ذهبت يا محترم، يا مسلم، يا صحابي، يا جليل، أين ذهبت؟ هذه حفظ وصية النبي فيكم، أنكم حفظتم وصية النبي عليكم بكتاب الله، هذا أنتم تقولون. أما السنة إذا قلتم أني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا من بعد كتاب الله وسنتي، السنة معلوم أن الأوائل حرصوها، هاي واحد. وأما الكتاب فبناء على قولكم معناها أنكم أضعتم العديد من آياته، فأين آياته؟ إذا كانت أطول من البقرة، أين ذهبت هذه الآيات؟ كم تضمنت من الأحكام؟ أين ذهبت هذه؟ أين ذهبت؟ هاي في المدينة، أين ذهبت؟ لا أحد يدري. بل هناك بعض الآيات التي ادعوا في نسخ التلاوة، ما نسخ التلاوة، ما شاء الله على نسخ التلاوة، لو كان لابن آدم واضيان لابتغى إلى ثالثين. هناك كثير من الآيات وهناك كثير من السور، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هو الشيخ والشيخة بيهم حب؟ فارجموهما البتة، بل كان شيخ لكنه ليس بمحصن، غير يبين الحكم هذا، وهذا كلام الله. على كل أحوال حقيقة من أراد الاطلاع السيد الطوئي تعرض إلى هذا، وأيضا السيد الشيرازي تعرض إلى هذا في كثير من الموارد. السيد الشيرازي مثلا مع القرآن له كثير صغير، والسيد الطوئي ذكرها في تفسير البيان في مسألة تحريف القرآن، ذكر أيضا هذا فصل كامل، وفي النتيجة يعني خاصة نتيجة البحث بأربعة أسطر أو خمسة أسطر، ذكر النتيجة أنه كل من يقول بتحريف القرآن استنادا إلى هذه الروايات الضعيفة أنه في عقله شيء، هذا لا يفهم. لأنه هو أخذ الشبهات. السيد الخوئي تعرض للروايات التي تقول بالتحريف، والشبهة التي تقول بالتحريف، وبعد ذلك ردها. هو ما أخذ رد، هو أخذ الشبهة الموجودة، لأنه خطيب اي والله لانه خفيف. الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا لا تمله الطباع، طبع الانسان لا يمله بل قلب الانسان يميل اليه. الانسان اذا فتح القران الكريم يمتع سمعه، واذا يمتع نظره، واذا استمع اليه يمتع سمعه. نعم. ولا تمجه الاسماع، لا تمجه يعني لا تكرهه الاسماع، سمعك لا يكرهه بل يلتذ بالسمع منه. ولا يخلق، يخلق بمعنى الخلق، بمعنى البلاء، بمعنى انه يبلى. ولا يعتق، يصير بالي عتيق خلق. ولا يخلق بكثرة رد اليه، لا، كلما تأتي اليه وترجع اليه فهو يتجدد، ينطبق على كل زمان ومكان. نعم. ولا تنجلي الظلمات الا به، حقيقة يخرجكم من الظلمات الى النور. واما الامر الثالث، الامر الثالث انه كان ادعى النبوة الامر الاول، ظهرت المعجزة وكل من ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه فهو نبي. الان هذا نأتي الى هذا الامر الثالث، فلانه لو لم يكن صادقا، يعني الان لما يدعي النبوة اما يكون صادقا واما يكون كاذبا، فاذا لم يكن صادقا وكان كاذبا هذا اغراء بالقبيح، اغراء بالجهل، لان المكلف يجب عليه متابعة النبي، واذا كان النبي كاذبا معناه يجب على الانسان الكذب، وهذا اغراء بالقبيح وطاعة للمكلف بالقبيح، معناه يستحق العقوبة واستحقاق العقوبة على امر فعله اقتداء بالنبي قبيح، هذا قبيح. نعم. فلانه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان صادقا، ولا كان صادق شلون يعني نبي صادق ممكن، وهو باطل اذ يلزم منه، يعني لو كان النبي كاذبا الان يجب عليك كمكلف، يجب عليك متابعته ام لا، واجب المتابعة، واذا تابعته ماذا يجب، ماذا يحلق بك، تعاقب على الكذب. اللي يلزم منه اغراء